بعده. فيا أيها الإخوة المسلمون، تعالوا معي نستعرض آيات الصوم الواردة في كتاب الله عز وجل، نستعرضها بقلوب انفتحت لله تبارك وتعالى ترجو رحمته وتخشى عقابه. فإذا انفتح القلب فهو الجهاد الذي يصلك بالله عز وجل، وعندئذ يقبل منك كل دعاء وكل قول فيه تمجيد لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إذا استعرضتم الآيات لاحظتم ملاحظة واحدة، وبعد أن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم جاءت الآية التي بعدها: ثم الذي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تأتي آية متخللة ضمن آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم تعود الآيات إلى سياق الصوم: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلنقف عند آية الدعاء أيها الإخوة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإنها جاءت متخللة أي داخلة ضمن آيات الصوم. وقد قال المفسرون: إن هذا إرشاد من الله عز وجل أن تجتهد بالدعاء في شهر الصوم وفي شهر رمضان، إشارة إلى أن عليك أن تجتهد. وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة عند فطره ما تراد. فعند الفطر وعند الصوم دعوة الصائم حال الفطر وحال تلبسه بالصيام على الفطر مساء، وحال الصيام دعوته مقبولة لا تراد. ولذلك قال ابن أبي مليكة: قال ابن مليكة: لقد سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عندما يفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. إذن في الآيات أو في آية الدعاء المتخللة ضمن آيات الصوم إرشاد من الله تبارك وتعالى أن ندعوه وأن نكثر دعاءنا له في شهرنا هذا. ولا غرابة في ذلك أيها الإخوة، فإنه شهر النفحات وشهر المفارقات. أما شهر النفحات فقد ورد عن محمد بن الحسن، عن محمد بن مسلمة صاحب رسول الله، محمد بن الحسن عن محمد بن مسلمة قال: محمد بن الحسن لما مات محمد بن مسلمة رأينا قد كتب على ذبابة سيفه: بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت نبيكم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن لربكم فيما بقي أيام ما تبقى من دهركم نفحات، فأكثروا الدعاء فيها فلعل الله أن يصيب بدعوة منكم رحمة منه، فعندئذ يسعد العبد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أيها الإخوة المسلمون، فهو شهر النفحات، ولله عز وجل في دهره نفحات، وأي نفحات أكبر وأوسع من نفحات شهر الصوم وشهر رمضان، وهو شهر المسابقات. فقد ورد عن أئمة، عن إمام من أئمة أئمتنا هو الحسن البصري أو الحسن البصري مر على قوم يضحكون في رمضان فقال عجبت لهؤلاء أو عجبت لله الطاهر في شهر مسابقاتي عجبت لله الطاهر الذي في رمضان تكون المسابقات ويكون المضمار فيفرح الفائزون ويكثر المغفلون. إذن نحن في شهر الدعاء فأكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى فإن الدعاء مفتاح العبادة. أيها الإخوة المسلمون ونحن بحاجة إلى الدعاء والله أحياء وأمواتا، أما الحي فهو متعرض للبلاء في كل لحظة وفي كل نغمة من نغمات حياته. هل منا أحد يضمن نفسه ألا يصاب بسوء؟ أبدا لا. ولذلك نحن بحاجة إلى الله في كل لفتة وفي كل كلمة وفي كلمة وفي كل برة، فلنتجه إلى الله عز وجل بالدعاء. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الدعاء والبلاء ليصطلحان. أما الأموات فهم بحاجة كذلك أجد لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب: إن الميت في قبره كالغريق المتغوث، كالغريق المتغوث يطلب النجدة، وليس أحب إلى الميت من أن يتلقى دعوة من أب أو أم أو أخ أو والد أو صديق ثقة، وإنه ليرى الدعاء يأتيه كهدية فيكافئه الله تبارك وتعالى بذلك أمثال الجبال. أيها الإخوة المسلمون، إذا دعواتنا هدايا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو كما قال هي هدايا إلى الأموات، فليكثر أقرباء الميت من الدعاء للأموات فإنها تكون لهم أنسا وتكون بشارة وتكون خيرا ويكشف الله تبارك وتعالى عنهم البلاء الكبير. أيها الإخوة المسلمون، والدعاء المستجاب دعاء الحال، ودعاء الحال يعني دعاء المضطر. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد ورد فيما أخرجه ابن عساكر أن رجلا كان يتاجر من دمشق إلى بلدة يقال لها الزبداني، بعيد ما يقارب 30 كيلومتر، منطقة جبلية عن دمشق. قال: كنت أكاري على بغل، يعني يدخل ركاب يدخل بضاعة على سكرة بغل، فجاءني رجل يوما فسرت في الطريق حتى انتهينا إلى طريق مسلكها وعر، فقال: اسلك هذا الطريق فإنه أقرب من طريقك. قلت: لا أعرفه ولا عهد لي به. قال: اسلك فإنه الطريق وإني لك ناصح. فسلكت الطريق حتى وصلت واديا عميقا، وإذا به ينزل من خلفي ويأخذ برأس البغل ويقول: امسك هذا البغل حتى أنظر ماذا في الوادي، وقد رأيت في الوادي جثة مقتولة. فأخذت برأس البغل فاستل خنجرا واقترب إليه. قلت: ما شفتك الله أن تتركني، فخذ البغل وما عليك. قال: أما البغل فإنه لي ولكني أريد دمك. قلت: أناشدك الله أن تتركني، فرضى وأبى. قلت: هل لك أن تتركني حتى أركع ركعة؟ قال: شأنك ولكن تعجل. فاتجهت إلى القبلة فوالله ما استطعت أن ألفظ حرفا واحدا من كتاب الله، وهو يقول: عجل وأسرع. فاضطرب قلبي ولم يحضرني أولا تحضرني آية من كتاب الله عز وجل. يقول: بينما أنا على هذا الحال إذ أجرى الله على لساني قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا بفارس أقبل من فم الوادي تجاه الرجل بيده حرة فطعنه بها حتى قتله وناولني البغل ومن عليه وقال سر. قلت رحمك الله من أنت؟ قال أنا رسول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. لا تستغربوا ذلك أيها الإخوة، وأسسا للأولياء الكرامة ومن نفاها فردا كلاما. ويروي أصحاب السير وقد ذكر المكانسي وهو عالم جليل هذه القصة، يقول كنت عند الجني وإذا بامرأة تدخل عليه تقول يا أبا عبد الله إن ولدي ضاع فادعو الله أن يرده عليه وكان قبله. قال اذهبي واغفري رحمك رحمك الله. قال فذهبت وعادت بعد يوم أو يومين وقالت يا أبا عبد الله لم يعد فادعو الله لي. قال رحمك الله اغفري ولكن أجره. فعادت بعد أيام وقالت يا أبا عبد الله عيد صبري ولم أستطع أن أصبر أو أتحمل. قال اذهبي فإنه في البيت. فعادت المرأة فوجدت ابنها في البيت ورجعت تشكر الجني فشكرته. فقالوا يا أبا عبد الله كيف ذلك؟ كيف حصل؟ كيف عرفت أنه في البيت؟ قال لأنني دعوت الله بلسان الحال أي عند الاضطرار، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فعرفت أنه عاد لله. أيها الإخوة المسلمون، ما أحوجنا إلى أن نتصل بربنا عز وجل، ما أحوجنا إلى أن نرفع أخفنا بالدعاء ضارعين إليه في شهر الكريم أن يعيدنا إلى حظيرة شريعتنا وإلى دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الطريق السوي. فقد توزعت من السبل واختلفت من الأهواء والآراء. فارفعوا معي أكفكم داعين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلبنا على دينك، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المسلمين.